الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة يوم الدين. هذا هو الباب الخامس من البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. الباب الخامس أقوال أهل العلم في كفر تارك العمل وتارك الصلاة وأن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالقلب وأن المرجئة هم شر الفرق. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بكفر تارك العمل، عن عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. مفهوم هذا؟ يعني أن الشخص قالوا له أنه الشخص إذا كان مقر بالصلاة والصوم والزكاة والحج وإما فعل شيء من هذا فيكون مؤمن، وكذلك يعني لم يفعل شيء من هذا حتى يموت، وكذلك لو صلى مستدبر القبلة يعني استهزاء حتى يموت فهو مؤمن كذلك إلا إذا كان جاهل، ما دام يعلم أن يعني أن أن أن أن يعني أن أن أن يعني يعرف أن الإيمان هو استقبال القبلة فقط. فقلت أي أحمد هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا كلام الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب أنهم أمروا أن يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فيعبدوا الله مخلصين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، هذا هو الدين القوي الذي لا يريد الله ولا يخبر الله من أحد سواه. قال حنبل قال أبو عبد الله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله، ليقول بأن الإنسان إذا كان مقر بهذه الأركان الخمسة أركان الدين ولا يفعل بها الشيء ويموت على ذلك هذا يكون مؤمن، يقول هذا كفر بالله ورد، وهذا قد يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. وهذا المنقول هذا النص منقول عن كتاب السنة للخلال. فقرة ثانية أخبث أقوال المرجئة من قال منهم إن العمل هو عمل اللسان. تلبيس المرجئة في تفسير بعضهم العمل بعمل القلب أو عمل اللسان فقط، قال العمل المطلوب في كلام أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان عمل بالجسد، فقال العمل المطلوب إنما هو فقط عمل يعني في عمل نعم بس يقول عمل اللسان اللي هو بالشهادة وعمل القلب هذا تلبيس، وإنما يعني أهل السنة بالعمل اللي هو عمل مثل الصلاة والصوم اللي هو العمل غير نطق بالشهادة والإقرار بالقلب. قد كان من المرجئة قديما من يلبس على الناس فيقول موافقا لأهل السنة الإيمان قول وعمل فيوافق بذلك أهل السنة في قولهم ولكنه يفسر العمل بأنه عمل اللسان. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري وقد كان طائفة من المرجئة يقولون إن الإيمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون هو عمل اللسان، وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة ابن سوار وأنكره عليه وقال هو أخبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني، يعني أنه بدعة لم يقله أحد ممن سلف. قلت وقد جاء من قلب الأمر وقال نعم أنا أقول موافقا لأهل السنة الإيمان قول وعمل، وإنما المقصود بالعمل عمل القلب، وهذا قول خبيث مبتدع ينقضه كلام أهل السنة ولم يقبله أحد منهم، فإنهم يعنون بالعمل عمل الجوارح إضافة إلى شهادة اللسان وإيمان القلب. ومن قول المرجع أن الإيمان قول باللسان وعمل يعني الجارحة، فإذا قال فقد فإذا قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قول لهم. قال الخلال أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال سألت أحمد وذكر عنده المرجئة فقال له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال المرجئة لا تقول هذا بل الجهمية تقول هذا، والمرجئة يقولون حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم يعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس، فقد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. قلت فالمرجئة يعني هذا قال قلت أي الإمام أحمد فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم، قال البلاء يعني لما كانوا يجتهدون يعني في العمل يعني، وهذا قولهم هذا، فقال البلاء يعني يبتلى أن يعتقد هذه العقيدة الباطلة وإن كان يعني لا, لا, لا يعمل بها. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله كان شبابة اللي هو ابن سوار هذا يدعو إلى الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة، كان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا قال أي قال بلسانه فقد عمل بلسانه، وهذا قول الرجل. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأسرم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له شبابة أي شيء يقول فيه، فقال شبابة كان يدعو إلى الإرجاء، قال وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت أحدا عن مثله، قال شبابة إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني، الإرجاء شر بدعة والمرجئة شر من الخواص. كلام الإمام أحمد رحمه الله. المرجئة شر بدعة. قال محمد بن حسن الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت بدعة في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه يعني الإرجاء. حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور قال قلت لإبراهيم ما ترى في رأي المرجئة اللي هو إبراهيم النقيان، فقال أوه لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة والشر من أمرهم كثير فإياك وإياه. هذا كلام إبراهيم النقي في المرجئة. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. والأزارقة هم أتبع نافع بن الأزرق اللي هو الخارجي. يقول عدد من المرجئة خمسة مثلا أخطر من خمسة من الخوارج. حدثنا ابن عبد الحميد حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال إني لا أعرف أهل دينين أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا لضلال ما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يقول دول أهل الدينين، دول ما هم دول من أهل النار اللي هم المرجئة، ويعني الدين الثاني اللي هم الشيعة الرافضة. قال واحد يقول الإيمان كلام وإنما وقتل، هذا قول المرجئة. وقوم يقولون إن أولين نضلال اللي هم الشيعة، الأولين من نضلال اللي هم الصحابة كفروا وارتدوا. ويقولون ما بال خمس صلوات، ليش نصلي خمس صلوات؟ إنما هي صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، اللي هم جمع الشيعة يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دائما. ما كمل القرآن فيك يعني، هذا يعني من أقوالهم يعني. حدثنا أبو نصر، حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال إني لا أعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. حدثنا أبو نصر، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثني حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين، صابئة مثلهم بهم لعله من أنهم يعني في عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى، فكأنهم يعني ليس لهم حظ في الإسلام. وحدثنا أبو نصر، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب، قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق، سعيد يقول أيوب، قال قلت بلى، فما له؟ قال لا تجالس فإنه مرجئ، هذا كلام سعيد له. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. قال وحدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره، نقولهم محدث في الدين وليس المجلس. قال وحدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتاده يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، هذو الإمامين من أئمة المسلمين يحيى وقتاده من أئمة التابعين. قال وحدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال وحدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا حجاج، قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقالهم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى، كذبهم على الله أن يقول بس خلاص معه مطلوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، مطلوب فقط إيمان بالقلب وقل باللسان. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال من قال إن الإيمان قول، يقول الإيمان القول هذا هو المرجئ. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو أنبأنا أبو إسحاق الفزاري قال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جاد بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئة. حدثني أبي أنبأنا مؤمر بن إسماعيل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. قيل ثوب السابري ثوب هذا يعني مهلهل مقطع، وتركت الدين لأن الدين خلاص الدين اختصروه إنك تقول بس أشهد أن لا إله إلا الله ويكون قلبك موافق له بس، ولا تحتاج صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا من كبال. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي أن محمد بن فضيل عن مسلم الملائي عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة، ومعنى أعذر يعني لهم عذر في ضلالهم، أما المرجئة لا عذر لهم في ضلالهم. حدثنا عبد الله بن سبار من أهل مرو قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن أنس الإيمان قول وعمل. وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل. وقال لي فضيل بن عياض لا يصلح قول إلا بعمل. ولو عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال المرجئة يهود, يعني اليهود يهود القبلة يهود المسلمين يعني. سفيان بن عيينة يقول من ترك الفرائض كفر بالله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن علي بن الحسن أنبانا إبراهيم بن أشعث قال سمعت الفضيل يقول أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل, وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل, ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. قال عبد الله حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول, ونحن نقول الإيمان قول وعمل, والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض, فلما قال لا إله إلا الله وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم, سموا النساء ترك الفرائض كلها من الذنوب بمنزلة من ركب المحارم كمن يزني ومن يسرق. يقول وليس بسواء, مو سواء الزنا وشرب الخمر من ترك الفرائض كلها, هذا ما يستوي معها, لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. إذا ما استحل الزنا كل معصية فقط, أما إذا استحل كفر. وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر, أما إذا ترك الفرائض كلها بدون عذر وبدون يعني جهل فيكون كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس بعلماء اليهود, أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافر. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبنائهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله, وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود, والله تعالى أعلم. هذا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. نكتفي اليوم بهذا.